ومرحبا للجمهور المعز راهو الكل دا غنتهدو تا الغادي هذا الجديد انسنسيو لي لا سي عرناب مرحبا اشبر اولي يزيزي ودو فلوس اهان يغيي يتجاوزون الزريق اللي نهر ذيك مشى واللي غاب كلنا نتنصف فيك الرئيسة بدي نهز لمشاكل الدنيا باركي مشي جاندر شقم لا